الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. نعم، المحظور الرابع قال المصنف إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. هذا المحظور بعض أهل العلم يقول فيه حلق الشعر، وبعض أهل العلم يقول فيه إزالة الشعر. أما من يقول حلق الشعر فهذا حفاظا على لفظ الآية، ولأنه الغالب في الشعر أن يزال بالحلق. وأما من يقول إزالة الشعر فمراده أن يبين أن إزالة الشعر بأي طريق كان محظور، سواء بالحلق أو بالنتف أو بغير ذلك من المزيلات. فالمصنف يقول إزالة الشعر من البدن، وهذا يشمل الذكر والأنثى ومن كل البدن، وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله. ولو من الأنف، ولو من شعر الأنف. وإذا سمعت في كتب الفقه كلمة لو، فهذه إشارة إلى وجود الخلاف، فالأنف محل خلاف، وسنتكلم عن أدلة هذه المسألة ونبين المراد بكل إن شاء الله عز وجل. تلحظون هنا أن المصنف لم يقل تعمد إزالة الشعر، في السابق كان يقول تعمد لبس، تعمد تغطية، تعمد الطيب. هنا ما قال تعمد. لماذا؟ لأن مذهب المصنف أن إزالة الشعر محظور، سواء كان عن عمد أو عن سهو أو عن جهل، وسنبين الراجح فيها إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الآية. نعم، ولا تحلقوا رؤوسكم، فحرم الله عز وجل حلق الرأس إلى غاية، هذه الغاية أن يبلغ الهدي محله. وما محل الهدي يا إخوة؟ المقصود به عند المحققين وقت حله، وهو يوم العاشر، يوم النحر. فإذا دخل يوم العاشر جاز الحلق. وحلق شعر الرأس محظور بإجماع أهل العلم، بل إزالة شعر الرأس بأي مزيل محظور بالإجماع، سواء حلق أو نتف أو وضع المزيلات العصرية التي تزيل الشعر، كلها محظورة بإجماع العلماء فيما يتعلق بالرأس. طيب، نلحظ هنا أن النهي عن حلق الرأس، فهل يجوز للمسلم أن يحلق شعرة أو ينتف شعرة واحدة ويقول لم أحلق رأسي؟ واضح يا إخوة؟ الله عز وجل نهى عن حلق الرأس، فهل يجوز للمسلم أن يأخذ شعرة واحدة ويقول لم أحلق رأسي؟ الجواب لا، لأن النهي عن الكل نهي عن الأفراد. تبهوا، سأشرح هذا. النهي عن الكل نهي عن الأفراد. إذا قلت لك لا تكلم الرجال اليوم، طيب، معنى هذه أن قلت لا تكلم زيدا، لا تكلم عمرا، لا تكلم خالدا، لما نهيتك عن الكل كنت قد نهيتك إذن عن الأفراد. فلما نهانا ربنا عن حلق رؤوسنا حال الإحرام كان ذلك نهيا عن حلق كل شعرة. فلا يجوز للمسلم أن يحلق ولو شعرة واحدة من رأسه وهو محرم من غير حاجة. نعم. قال رحمه الله: نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. نعم، هذا قول جمهور أهل العلم أن سائر الشعور تقاس على شعر الرأس. طيب لماذا؟ لماذا يا معاشر الجمهور تقيسون شعر اليد مثلا على شعر الرأس، والشارب على شعر الرأس؟ لماذا تقيسون هذا القياس؟ قالوا: بجامع إزالة الشعر في كل. قالوا: حلق الرأس إزالة للشعر، وحلق شعر اليد إزالة للشعر، إذن كلها محرمة. وقال بعضهم: لأن في حلق الرأس ترفها بإزالة الشعر، فكل ترفه بإزالة الشعر ممنوع. انتبهوا يا إخوة، هذه مسألة مهمة. الجمهور لم يقولوا لأن فيه ترفها، وإنما قالوا لأن فيه ترفها بإزالة الشعر، فيقيسون عليه كل شعر لأن فيه ترفها بإزالة الشعر. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض أهل العلم استدرك على الجمهور، قال: المحرم ليس منهيا عن الترفه، يمكن أن يأكل الفواكه ويترفه بها، يمكن أن يجلس تحت المكيف ويترفه به. نقول: الجمهور لم يقولوا إن العلة الترفه فقط، وإنما العلة هنا الترفه بإزالة شعر الرأس، فيلحق به الترفه بإزالة بقية الشعور. بعض أهل العلم قال: علة تحريم حلق الرأس حتى لا يسقط شعيرة حلق الرأس. كيف هذا؟ قال: والآن المحرم ما الذي يجب عليه في الإحرام لو كان في عمره؟ يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. قالوا: طيب إذا حلق قبل هذا سيسقط الحلق الذي من أجل العمرة. قلنا: هذا غلط. لماذا؟ لأن المتمتع لا يمنع من حلق رأسه في العمرة ولو كان قريبا من الحج، ومع أن في هذا إسقاطا للشعر، فعندما يأتي الحج قد لا يجد شعرا. يعني يعطيكم الصورة: إنسان ذهب في يوم السابع محرما بالعمرة، طاف وسعى وحلق، كل أهل العلم يقولون هذا صحيح. طيب إذا جاء الحج يوم العاشر قد لا يجد شعرا، ومع ذلك لم يمنعه أحد من أهل العلم من هذا، فنقول إن العلة على الصحيح هي الترفه بإزالة شعر الرأس، فيلحق به كل شعر، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وتقليم الأظهار. نعم، بقي مسألة سقوط الشعر من غير قصد، وهذه مسألة مقلقة للحجيج كثيرا. يعني لو حك الإنسان يده أو شعره أو خلل لحيته فسقطت شعرة أو شعرتان أو ثلاثة أو أربع، فهل يضره هذا؟ الجواب: لا يضره، لأنه لا قصد، والله عز وجل لا يؤاخذنا إلا بما تعمدت قلوبنا. لو كنت يا أخي تحك رأسك فسقطت شعرة لا حرج، ولا حرج في أن تحك الرأس من غير قصد إسقاط الشعر. بعض الحجيج ترى مثلا يحتاج أن يحك شعره، وقد رأيت هذا بعيني، فماذا يصنع؟ يحك يده ويضعها على رأسه. خوفا من أن يحك شعره فيسقط شيء أو يضرب رأسه كذا حتى يهدئ الحكة التي يشعر بها، وكل هذا ليس بمطلوب منه. فلو حك رأسه فسقط شعر من غير قصد فلا حرج. بعض إخواننا الحجيج يأتينا ويقول يا شيخ أنا أريد أن أقدم فدية عامة. سبحان الله، ما سمعنا بهذا في كتب أهل العلم المتقدمين، فدية عامة. لماذا؟ يقول خشية أن أحك فيسقط شعر. قلنا لا حرج عليك الحمد لله ولا فدية، فهذا الدين يسر. فلو سقط الشعر من غير قصد فلا شيء على المحرم والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني قص الأظفار، ويشمل إزالتها بأي طريق، سواء بالمقص أو بالسكين أو بأي طريق من الطرق، ويشمل أظفار اليدين والرجلين، فكلها داخل في المحظور. نعم. قال رحمه الله: قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. الحمد لله، أجمع أهل العلم على أن تقليم الأظفار محظور، وهذا إجماع ثابت بالاستقراء. لكن لو انكسر الظفر سيؤلم الحاج، لو أنه يسير فضرب في حجر أو نحوه فانكسر ظفره سيؤلمه، وإن بقي سيؤلمه. رخص أهل العلم بالإجماع في أن يأخذه ويزيله رفعا للمشقة عن الناس، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا انكسر الظفر جاز للمسلم وهو محرم أن يزيله. نعم. قال رحمه الله: الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم، لاحظوا، قال: قتل صيد البر الوحشي المأكول، ثلاث صفات. فقوله قتل صيد البر يخرج صيد البحر. صيد البحر كالسمك وما في البحر ليس حراما على المحرم، فله أن يصيد من البحر ويأكل هذا الصيد وإن كان محرما، لأن الله عز وجل يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مفهوم هذا أن صيد البحر حلال، فالله قصر تحريم الصيد في هذه الآية على صيد البر، وهذا مقيد للآيات الأخرى. قال: قتل صيد البر الوحشي، وهذا يخرج قتل الحيوان الإنسي المستأنس كالغنم والبقر، فإن قتلها لا يسمى صيدا، فلو ذبح الإنسان شاه أو ذبح بقرة وهو محرم لم يفعل محظورا ويأكلها والحمد لله. قال: قتل صيد البر الوحشي المأكول، وهذا يخرج غير المأكول، كما لو قتل أسدا مثلا أو قتل ذئبا فإن هذا لا يكون يعني ممنوعا ولا يسمى قتله صيدا. نعم. قال رحمه الله: إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. هنا نلحظ أن الآية الثانية مطلقة وعامة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يشمل صيد البر وصيد البحر، لكن الآية الثانية قيدت هذا الصيد بأنه صيد البر. نعم. قال رحمه الله: والدلالة عليه والإعانة على قتله. الدلالة عليه، يحرم على المحرم أن يدل على الصيد، لو كنا محرمين ومعنا رجل حلال ليس بمحرم فرأينا صيدا من بعيد فقلنا لو انظر إلى الصيد فعلنا محظورا، أو الإعانة عليه، كان يسير معنا والبندقية مثلا بجوار أحدنا فأخذ البندقية قال خذ من أجل أن يصيد فقد فعل محظورا، فإن الدلالة على الصيد والإعانة عليه من المحظورات لما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة. لأنه إعانة على المحرم أي من جهة المحرم، وإن كان الصيد حلالا للحلال لكن بالنسبة للمحرم هو محرم، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال: لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه. نعم. لاحظوا هذا الحديث، أبو قتادة رضي الله عنه كان حلالا يسير مع صحابة محرمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشغولا يخصف نعله يخرز النعل فلم يرى الصيد، فأبصره المحرمون وهم يعني لا يأكلون اللحم إلا قليلا، فلما رأوا الصيد أحبوا أن يراه من أجل أن يصيده لكنهم لم يعلموه، فدل هذا على أنهم يعتقدون أن الإشارة إلى الصيد محرمة على المحرم، لو لم تكن محرمة عليهم لقالوا له انظر إلى الصيد لأنهم يحبون لكنهم سكتوا، فدل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن الدلالة على الصيد محرمة على المحرم. قال: وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت، رآه، قال فركبت ونسيت الصوت والرمح، لما ركب على فرسه نسي الرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه. فدل هذا على أنهم يعتقدون أن الإعانة على الصيد لا تجوز للمحرم، ولا شك أن هذا ظاهر الدلالة على أنه لا يجوز للمحرم أن يعين على قتل الصيد ولا أن يشير إليه. نعم. قال رحمه الله: وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. نعم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية اللحم ماذا يصنعون به، هل يأكلون؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. هذا يدلنا على فائدة مهمة يا إخوة، وهو أن الصيد إذا لم يصده المحرم ولم يعن عليه ولم يشر إليه يجوز له أن يأكله، بشرط أن لا يكون قد صيد من أجله. إذن لو سألنا سائل: متى يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد؟ يكون الجواب في أربعة أحوال. الحالة الأولى: إذا صاده هو. الحالة الثانية: إذا أعان على صيده. الحالة الثالثة: إذا أشار إليه. الحالة الرابعة: إذا صيد من أجله، يعني إذا صيد من أجل إكرامه هو. طيب ما الدليل؟ الثلاثة الأول تقدم دليلها. ما الدليل؟ الدليل يا إخوة أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محرم، فتغير وجه الصعب. الصعب رضي الله عنه لم يكن محرما، فرأى حمارا وحشيا فأراد أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فذهب وصاده ثم جاء به فرحا مسرورا يقدم هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم محرم رده. تعرفون إذا أتيت بهدية إلى صديق أو عزيز عليك ورد هديتك ماذا يحدث في النفس؟ تنكسر النفس. فالصعب تغير وجهه، انكسرت نفسه فتغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يعني الذي جعلنا نرده عليك أنا حرم. متفق عليه. فدل هذا على أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم لا يجوز له أن يأكله. لكن لو أنك جئت تسير في الطريق فمررت بمسلم قد صاد صيدا وأخذ يشويه، فجئته وهو يشوي هذا الصيد فقال تفضل معنا، يجوز أن تأكل، لأنك لم تصد ولم تعن ولم تشر ولم يصد من أجلك، ففي هذه الحال يجوز والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وإفساد بيضه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته. وإفساد بيضه، يحرم على المحرم أن يفسد بيض الصيد، أن يكسره مثلا. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته. وهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. فدل هذا على أنه محظور، لأنه لو لم يكن محظورا لما كان فيه القيمة. فدل هذا على أن إفساد بيض الصيد محظور. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في بيض النعام ثمنه. رواه ابن ماجه. والحديث ضعيف، لكن يكفي قول ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث المرفوع ضعيف، لكن يكفي قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: وقتل الجراد. قتل الجراد، اختلف العلماء في قتل الجراد هل يحل للمحرم او لا يحل. وسبب الخلاف: هل الجراد صيد بري او صيد بحري؟ سبب خلاف اهل العلم: هل الجراد صيد بري او صيد بحري؟ والصواب انه يحرم على المحرم ان يصيد الجراد. لماذا؟ لان الجراد صيد بري ولا يعيش في الماء، لا يعيش في الماء، ولو سال عليه الماء لهلك. إذن هو ليس من صيد البحر. وأما الروايات الواردة في أنه من صيد البحر فهي ضعيفة، وسترد إن شاء الله ونبين أنها ضعيفة. إذن يحرم على المحرم أن يصطاد الجراد حال إحرامه. نعم. قال رحمه الله: لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. نعم، هذا الحديث ضعيف عند جميع المحدثين، فلا يصح أن يحتج به على أنه من صيد البحر. نعم. وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. نعم. قال ابن المنذر: عنه أي عن الإمام أحمد، لكن هذا القول مرجوح. نعم. قال ابن المنذر: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو من صيد البحر. بل المحفوظ عنه أن في صيد الجراد القيمة، أن في صيد الجراد قبضة من الطعام. روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في قتل الجراد قبضة من الطعام، وهذا الذي ذكره ابن المنذر لا يعرف إسناده. نعم. قال رحمه الله: وقال عروة: هو من نفرة الحوت. نعم. والقمل. والقمل، تعرفون القمل الدود الذي يكون في الشعر. هنا على كلام المصنف يحرم على المحرم أن يقتل القمل، فإذا وجد قمل في رأس المحرم فيحرم عليه أن يقتله، وإذا سقط من رأسه يحرم عليه أن يقتله، وألحقوه بالصيد. لماذا؟ نعرف لماذا ثم نجيب عليه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: لأنه يترفه بإزالته. نعم. ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله. نعم. عنه. لأنه يترفه بإزالته، وهذه علة ضعيفة، لكن الثاني هو الذي يحتاج أن نتكلم عليه. قال: ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. كعب رضي الله عنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من كثرته، قالوا: إنما تركه من أجل أنه كان محرما، ولو لم يكن محرما لقتله، فدل هذا على أن المحرم لا يقتل القمل. والصحيح أن المحرم له أن يقتل القمل ولا يمنع. لماذا؟ لأن حديث كعب دليل على هذا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا أن يحلق رأسه. لماذا؟ لإذهاب القمل. فإذا جاز حلق الرأس لإذهاب القمل جاز قتله، فدل هذا على أن المحرم له أن يقتل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن القمل مؤذي، والمؤذي يجوز للمحرم أن يقتله. القمل مؤذي ولا شك، والمؤذي يجوز للمحرم أن يقتله. نعم. قال رحمه الله: وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي أهون مقتول. وقد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا يدل على جواز قتله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. تلك ضالة لا تبتغى، يعني من ألقاها لا يبحث عنها، لأنه لا فائدة من قتلها إذا سقطت، لا فائدة من قتلها إذا ذهبت. نعم. قال رحمه الله: لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. يسن قتل كل مؤذ مطلقا، فكل مؤذي من الحيوانات يسن قتله. نعم. في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه. نعم. لحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق، ولاحظوا العلة، فواسق أي مؤذيات، خمس فواسق مؤذيات في غاية الأذى، يقتلن في الحل والحرم، ومنها الحدأة وتسمى الحدية فهي مؤذية، والغراب والفأرة والعقرب، ومثلها الحية وقد جاءت في بعض الألفاظ، والكلب العقور. والكلب العقور ليس المراد به الكلب، وإنما المراد به عند المحققين السبع الضاري، فيشمل الكلب ويشمل الذئب ويشمل السبع ويشمل الأسد ويشمل كل أنواع السباع الضارية. نعم. قال نعم. رحمه الله، قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر. نعم، ومالك رحمه الله ورضي عنه من العرب، وكلامه حجة، لأن هذا كان قبل اختلاط اللسان العربي بغيره، فتفسيره معتبر في هذا. نعم. قال رحمه الله: فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. نعم، كل ما يؤذي. الذباب يجوز للمسلم إذا كان محرما أن يقتله، البعوض يجوز للمحرم أن يقتله، لكن يا إخوة في القتل ينبغي أن لا يكون بنار، فإنه لا يجوز قتل الحيوانات بالنار. وهنا مسألة تحدث الآن، وهي هذه الصواعق الكهربائية التي يقتل بها الذباب والبعوض، بعض الناس يأخذها ويضعها في خيمته، نقول هذا لا يجوز لأنه صعق بالنار، وإنما تقتل بالمبيدات وبغيرها من أنواع ما يقتل به مثلها. نعم. قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح، السادس من المحظورات عقد النكاح ولا يصح. لو عقد المحرم النكاح فإن النكاح لا يصح، وستأتي الأدلة. وهذا يا إخوة يشمل ماذا؟ يشمل أن ينكح محرم محلة، أن ينكح محرم محلة، وأن ينكح محل محرمة، وأن ينكح محرم محرمة، وأن ينكح محرم محلة أو محلين، يعني سواء كان الزوجان محلين أو أحدهما حلالا، فهذه صور كلها محرمة، وإذا عقد النكاح فإنه لا يصح. وهذه مسألة مهمة، وبعض الناس قد يقول من النادر أن يقع النكاح حال الإحرام، الإنسان في الإحرام مشغول، نقول لا يقع، يقع أثناء الإحرام. قد يجد بعض المسلمين من يعجبه من بلده فيعقد له وهما في الإحرام. أيضا هناك صور كثيرة يا إخوة يقع فيها النكاح حال الإحرام، وأعطيكم أمثلة. امرأة وهي شابة ذهبت إلى العمرة، جاءها الحيض قبل الطواف، استحت أن تخبر أهلها، شابة صغيرة استحت أن تقول إنها حاضت، فطافت مع الحيض وسعت وقصرت وعادت مع أهلها، بقيت سنة سنتين ثلاثا أربعا تزوجت، هذه تزوجت وهي محرمة لأنها لا زالت محرمة ونكاحها غير صحيح. رجل ذهب إلى العمرة وطاف، وبعد الطواف تعب وقال تركنا العمرة، تعبنا خلاص لا نريد الأجر، لا نريد العمرة،

نقف في درسنا اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الفدية وأقسامها. لازلنا أيها الإخوة نجتمع في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا، نستضيء بالدليل في مسيرنا إلى حجنا، نعلم أحكام الحج حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نحن أيها الإخوة نقرأ من كتاب الحج من منار السبيل، وبالأمس ختمنا الكلام عن محظورات الإحرام، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الفدية. فليتفضل القارئ مسددا.